أختنا التي تسأل عن خلع النقاب لوجود حساسية على الصدر وضيق التنفس وما إلى ذلك، فهذا الأمر يعني يقال فيه ويفتى فيه شرعا بعد فتوى الطبيب المؤتمن صاحب الدين. تسألين طبيبة مثلا دينة صاحبة دين، إن كان النقاب فعلا يعني يضرك أو يؤخر شفاءك، إن كان هكذا يجوز لك أن تكشف النقاب وعالج الأمر بطريقة أخرى، كأن تقللي من الخروج، تتباعدي عن مكان الرجال والاختلاط وهكذا بقدر استطاعتك. وإلا فإن كان الأمر يحتمل فابق على نقابك حفظك الله تعالى وبارك فيك. فسترة المسلمة أمر جمل الله به النساء وحفظ به النساء، حجاب المرأة نعمة وليس تضييقا عليها، ليس رجعية وتخلفا، وإنما هو تقدم ورقي. كلما احتجبت المرأة وسترت نفسها تقربت إلى ربها سبحانه وتعالى وأحبها الله. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن كنا نحب الله فعلا فنقترب منه بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، تهديد شديد. فكل ما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم نأخذه قدر استطاعتنا، وما نهانا عنه ننتهي عنه قدر استطاعتنا. فما أمكنك لبس النقاب والاحتفاظ به فلا تتخلي عنه أبدا. وعجبا لبعض النساء بعد أن لبسن النقاب ولم يصبهن شيء، الحمد لله الصحة كويسة والتنفس تمام، ولكن يعني ربما قال لها بعض الناس كلاما ضايقها أو أغضبها فخلعت النقاب. كلمها بعض الناس أن المسألة فيها خلاف بين العلماء. نعم المسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكنك أخذت بالرأي الأحسن، بالرأي الأقرب إلى رضا الله سبحانه وتعالى. فلماذا تضحين بهذا الخير؟ تقدمت خطوة عظيمة على غيرك فصرت من السابقين أو من السابقات بالخيرات، لماذا التراجع مرة أخرى؟ لماذا التراجع إلى الوراء؟ كوني دائما متقدمة سابقة بالخير. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم من قبل، كان الله يأمرهم بالشيء فيفعلونه على أحسن وجه يرضي الله عز وجل. فما أمكنك لبس النقاب فلا تخلعي، فإن كان هناك ضرر مؤكد عند أهل التخصص من الطب، من علماء الطب، فعند ذلك لا ضرر ولا ضرار.